بسم الله الرحمن الرحيم. خذوني خذوني أمنية، خذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشقني الأخرى خلودا. الله أكبر. قراع الأسماء، ونحن نقرع قراعا من يعادينا. هبوا لناجدتنا فإنا عصبة مظلومة مهدودة. لا زلوا جمع المغول وقد تولوا بيوم الزحف في الدنيا شرودا. إذا الرشاش لم يصنع سلاما فلن تأتي الحقوق ولن تعود. إنهم فتيان قومي، إنهم أنتم وحسبوا. فاطلعوا في الأفق فاجرا واحكموا الدنيا ورب، واحكموا الدنيا ورب. قراع الأسماء، ونحن نقرع قراعا من يعادينا. تبصر الساح جباها مشمدا نصيحة يا أشعري فينا. روح الجهاد فقد ساءت ليالينا. المسلمون أمالكم قلب ألا يبكيكم قتلي وقتل صحابي. كم من صغير صاح يترف دمعة تجري لتحت الكمات. فلا حي ينازلنا، ونحن نقرع قراعا من يعادينا. قراع الأسماء، واذكروا ما قلت إني مشفق آس محب. قراع الأسنة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قالوا السلام، أين السلام؟ أين السلام وما تزال مساجدي في كل يوم تستباح وتحرق؟ قالوا السلام، أين السلام وهذه أرواحنا من دون ذنب كل يوم تزهق؟ أين السلام وأمة